من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. بلغنا بحول الله وقوته كتاب المواريث من الروضة الندية شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد ابن علي الشوكاني رحمه الله وطيب ثراه. قال في الدرر: كتاب المواريث، وهي مفصلة في الكتاب العزيز، ويجب الابتداء بذوي الفروض المقدرة، وما بقي فللعصبة. والأخوات مع البنات عصبة، والبنت ولبنت الابن مع البنت السدس، ولبنت الابن مع البنت الصلبية يعني السدس تكملة للثلثين. وكذا الأخت لأب مع الأخت لأبوين، وللجدة أو الجدات السدس مع عدم الأم، وهو للجد مع من لا يسقطه. ولا ميراث للإخوة والأخوات مطلقا مع الابن أو ابن الابن أو الأبي، وفي ميراثهم أي الإخوة مع الجد خلاف، ويرثون مع البنات إلا الإخوة لأم. ويسقط الأخ لأب مع الأخ لأبوين، وأولو الأرحام يتوارثون، وهم أقدم من بيت المال يعني أولى تقدمه، وهم أقدم من بيت المال. فإن تزاحمت الفرائض فالعول، ولا يرث ولد الملاعنة والزانية إلا من أمه وقرابتها والعكس، ولا يرث المولود إلا إذا استهل، وميراث العتيق لمعتقه، ويسقط بالعصبات، وله الباقي بعد ذوي السهام، ويحرم بيع الولاء وهبته، ولا توارث بين أهل ملتين، ولا يرث القاتل من المقتول. بس هذه اللي متن المواريث من خلال كتاب الروضة ومتنه الدرر البهية. طبعا هنا بيقول لنا في أول جزئية فعلا، وده من الاختصار الجيد إلا أنه يعني دقيق بعض الشيء، وهي مفصلة في كتاب الله عز وجل. يعني أول ما ننظر به في المواريث آيات المواريث في كتاب الله، وأحاديث المواريث في حديث سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإجماع أهل العلم. من عندي ثلاث مصادر مهمة جدا في باب معرفة المواريث وإثبات هذه الحقوق: ما جاء منصوصا عليه في الكتاب، تمام، ما جاء منصوصا عليه في سنة النبي، ما أجمع العلماء رحمهم الله عز وجل عليه في كلام مجتهد الأمة بعد انقراض عصر النبوة. لكن في الجملة يعني هنجد أن مسائل المواريث مسائل سهلة جدا جدا وبسيطة، وهي محتاجة لمداخل آمنة ويسيرة، وفضل الله سبحانه وتعالى كل اللي جاي بعد تطبيقات المواريث النظرية مسائل حسابية مجردة. يبقى المواريث بتحتاج منك حاجتين اتنين: معرفة الأدلة، معرفة الشروط والأسباب والموانع، معرفة الوارثين من الرجال، الوارثين الوارثات من النساء، معرفة الأنصبة ومراتبها، معرفة ما يأخذه كل صاحب فرض، خلاص معرفة بقى العصبات اللي هم مش أصحاب فروض، لأن الناس إنما يرثون في شريعة الإسلام بإحدى ثلاث صور: إما أن يكون من أصحاب الفروض، وإما أن يكون من ذوي العصبات، فإن لم يكن من هذا ولا ذاك انتقلنا لمسألة مختلف فيها بين أهل العلم، وهي مسألة ميراث ذوي الأرحام. أصحاب الفروض يعني إيه؟ يعني اللي ربنا اداله نصيب مقدر في كتاب الله، ولذلك العلماء بيسموا الفرض بقولهم هو النصيب المقدر في القرآن أو السنة أو إجماع الأمة، مما لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. اكتب التعريف ده: معنى الفرض، معنى الفرض أو النصيب المقدر. بيقول الفرض هو علم المواريث، اسمه علم الفرائض. ليه؟ لأن الفرائض جمع فريضة، وهي الحقوق التي فرضها الله. يبقى الفريضة أو النصيب أو الحق ده هنقول هو الفرض، هو النصيب المقدر الذي لا يزيد إلا بالرد. يعني بعد ما قسمنا التركة فاضل فضلة، بنردها برضو على هؤلاء الناس بحيث ان احنا ما نبقيش حاجة، لا يزيد الا بالرد. يبقى خد ايه فرضه؟ خد سدس فرضا، خد ربع فرضا، خد ثمن فرضا، وبعدين بيترد تاني بس الزوجية فهاش رد على ترسيل. طيب بعد كده بنقول ولا ينقص الا بالعول، وهنفهم مسألة العول دي بتحصل ازاي، وهي نوع من انواع التصرفات الرياضية الحسابية لفض الاشكال الحسابي لاكثر، وعليه عامة اهل العلم من الصحابة والتابعين وتابعيهم، ان احنا بنتصرف في مسائل القسمة بما لا يبقي شيئا من المال من غير ايه مستحق، مينفعش نسيب مال كده ايه في الهوى. فقال لي هنا في اول كتاب: وهي اي المواريث مفصلة في الكتاب العزيز ومعلومة لدى اهل العلم والتمييز. قال الماتن رحمه الله: لم نتعرض هنا لذكرها، واقتصرنا على ذكر ما ثبت في السنة والإجماع، ولم نذكر ما كان لا مستند له إلا محض الرأي كما جرت به عادتنا في هذا الكتاب، فليس مجرد الرأي مستحقا للتدوين، فلكل عالم رأيه واجتهاده مع عدم الدليل، ولا حجة في اجتهاد بعض أهل العلم على البعض الآخر، لأنه قد تقرر شرعا أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. وإذا عرفت هذا اجتمع لك مما في الكتاب العزيز وما ذكرناه هاهنا جميع علم الفرائد الثابت، جميع علم الفرائد، مش جميع على جميع علم الفرائد الثابت بالكتاب والسنة. فإن عرض لك من المواريث ما لم يكن فيهما لا في الكتاب ولا في السنة فاجتهد فيه برأيك، ده لما تبقى أهل للإجتهاد. دي من المآخذ على يعني مدرسة الشوكاني ومؤلفاته وتلامذته، إن هو بيفتح باب الاجتهاد على مصراعيه، تمام. بس لما نيجي ندقق النظر بيقول ان فيه وسائل تاخدها علشان تبقى من اهل الاجتهاد، وان الاجتهاد بيتجزأ وبيتبعض، فممكن يبقى انسان مجتهد في المواريث بس، تمام. بس ده طبعا بعد مذاكرة وبذل جهد ايه شديد، تمام. عملا بحديث معاذ المشهور في المسألة، يعني كيف تقضي؟ قال: انما اقضي بما في كتاب الله. قال: فان لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فان لم تجد؟ قال: اجتهد رأيي ولا قاله. بس معاذ مش اي حد، يبقى الانسان اللي ربنا سبحانه وتعالى بصره بدينه وعلمه ما لم يكن يعلم وبذل من الجهد ما يكون به مجتهدا في باب من ابواب العلم، اهلا وسهلا، فضل الله ليس محكورا او محجورا عن احد، تمام. طيب بعد كده بقول: ويجب الابتداء بذوي الفروض المقدرة وما بقي فللعصبة. ده كده دخل على طول في ايه؟ في مسألة حل المسائل. قبل ما نحل المسائل هنقف مع الصبورة وقفة بسيطة نقرأ الكلام اللي احنا كتبناه نشوفه مع بعض ان شاء الله. دي مسائل اصول مهمة جدا في علم المواريث، هنتعرف على حكمها وفضلها، اسباب الميراث، شروط الميراث، موانع الميراث، الوارثون من الرجال، الوارثات من النساء، معرفة الأنصبة ومعرفة أهلها. المقدمة دي مهمة جدا جدا لأي طالب علم بيدرس المواريث. عرفنا من خلال أدلة القرآن والسنة أن المواريث وعلم المواريث من العلوم اللي هي تدخل في فرض الكفايات، تدخل في فرض الكفايات. يعني مش كل الأمة مطالبة أنها تدرس المواريث، مش كل الأمة مطالبة أنها تعرف تحل المسائل مسألة مسألة، ولكن إذا وجد في المسلمين من يكفي المسلمين حاجاتهم في حل إشكاليات ومسائل المواريث خلاص، يبقى كده الحمد لله الأمر مطلوب. كل ما كان في فضل العلم وحملته يدخل فيه علم المواريث بنحو دخول أو بنوع دخول. تعال نتكلم على أسباب الميراث. إيه اللي بيخلي مال إنسان ملوش علاقة بإنسان تاني خالص؟ إذا مات هذا الذي يملك هذه الأموال يبقى الطرف التاني ليه حق فيه ازاي؟ في اسباب، وهذه اسباب شرعية محضة. اسباب الميراث اسباب شرعية محضة، لا مدخل للعقل فيها ولا للهوى ولا للاعراف ولا للعادات، انما هو شرع الله عز وجل. فلما بنيجي نتكلم عن السبب اللي هو بيسميه العلماء ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، السبب موجود يبقى الحكم يترتب، السبب انشال يبقى الحكم بيتعطل. ايه الاسباب اللي تخلي الناس يتوارثوا فيما بينهم؟ من هذه الاسباب النكاح. رجل تزوج امراه اجنبيه مات عنها، ها يبقى ايه؟ ترثه. ماتت عنه يبقى بيرثها، يبقى دي العلاقة بينهم الاثنين الزوجية. ما في السبب خالص يجعل هذه المرأة ترث هذا الرجل ما لم يكون من أهل القرابة إلا أنهما تزوجا. ومن جملة آثار عقد الزوجية في الشريعة الإسلامية إن كلا الزوجين يرث الآخر من غير ممانعة. الشرط الثاني النسب، ان فلان ابن فلان، ان فلان ابو فلان، انه اخوه، انه ابنه ابن اخوه، انه عمه ابن عمه، ونحو هذه الاشياء. الولاء هي العلاقة التي تنشأ بين المالك وبين العبد الذي اعتقه. انسان عنده عبد وبعدين تمنن عليه فاعتقه، اعتقه في كفارة، فبيصير بينهم وبين بعض نوع من العلاقة اسمها علاقة الولاء. والنبي قال: الولاء لحمة كلحمة النسب، يعني المنة التي جعلها السيد في عنق المولى بتساوي المنة التي للأب على الابن، تمام؟ زيها كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم وشريعة الإسلام أجمع علماؤه على ذلك أن من أسباب التوارث بين شخصين أجنبيين أن يكون أحدهما مولى للآخر. بس مين اللي بيورث مين؟ المولى المعتق اللي هو تمنن وتفضل على العبد بيرث العبد إذا لم يكن هناك من هو أولى بالميراث من هذا المعتق، لأن المعتق من جملة العصبات، وهنعرف يعني إيه العصبات. بعد كده عندي ازاي اجري عملية الميراث. بنقول دلوقتي بعد ما نصف التركة من الحقوق اللي هي اعلى رتبة من المواريث زي حقوق الجنازة وحقوق الدين، دين الله ودين البشر، وبعدين حقوق الوصية، بنشوف الباقي بقى بنقسمه مواريث. ايه الشروط المطلوب توافرها في مسألة من المسائل عشان انفذ المواريث؟ الشرط الاول تحقق موت المورث. ما ينفعش أورث واحد هو على الحياة حتى لو كان في حالة الموت الإكلينيكي أو غيره، طالما أنه لسه في عداد غير الموتى يبقى لسه في عداد الأحياء، ما أقدرش أجري عملية ميراث. إنسان اختفى وما نشعرف عنه أي حاجة، حي ولا ميت، ما أقدرش أخذ قرار ميراث إلا ما أتحقق وفاة صاحب التركة. الناحية الثانية تحقق حياة الوارث، لأن ممكن يكون الميت مات قدامي اهو، يقول لك ده ليه ابن عايش في الحته الفلانيه، طب ابنه ده عايش ولا ميت؟ انا ما اعرفش، طب اورثه ازاي وانا اجهل حاله؟ يبقى لابد من تحقق حياه الوارث. الشرط الثالث عدم المانع في اجراء عمليه التوارث. ايه الموانع؟ ان يكون الوارث قاتلا، او ان يكون الوارث مختلف الدين كافر هيرث مسلم او العكس، او ان يكون الوارث رقا، الوارث نفسه عبد في الرق. ليه؟ لان مال العبد لمن؟ لسيده. يبقى كان انا لو ورثت فلان حتى ولو كان قريبا، يعني انا انسان حر ولي اخ في الرق ولي زوجه ولي اولاد بنات، النبي بيقول الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر. اولى رجل ذكر اخويا ابن ام وابويا، بس هو فين؟ في الرق. فلو انا خدت الحصه بتاعتي الميراث الباقيه واديتها له، هيبقى المال اللي هيروح له هيروح لمن اشتراه وملكه اللي هو مين؟ السيد. يبقى انا كده ورثوني الرجل الاجنبي خالص ملوش بينه وبينه علاقه. يبقى هنا موانع الرق، موانع الارث عندي ثلاثه، القتل اختلاف الدين او بيسميه بعض العلماء الكفر وخلاص بناء على ان احنا في دوله مسلمه، والمانع الثالث اللي هو الرق، وده مانع في كل دي موانع في الوارث مش في المورث بالاصاله الا اختلاف الدين. اختلاف احنا بنقول هنا لا يرث القاتل شيئا، يعني ايه؟ يعني رجل قتل مورثه، مش واحد قتل اي حد يبقى مش وارث، لان بعض الناس متصور ان القاتل ما بيورث في اي جهه. لا، يعني لو انا قتلت ابي مش هورث ابي، قتلت اخويا مش هورث اخويا، قتلت زوجتي مش هورث زوجتي، قتلت ابني مش هورث ابني، عمي مش هورث عمي، ابن عمي نفس المساله. انما قتلت راجل في الهند ماليش علاقه بيه، ها انا هورثه اصلا ليه؟ عشان يبقى في بيني وبينه مانع، او انا همتنع من ميراث ابي ليه؟ لان مفيش بيني وبين ابي مانع. فاحنا بنقول عدم المانع بين الوارث والمورث، مش عدم المانع في الدنيا. يبقى هنا القتل واختلاف الدين والرق موانع ثلاثة أجمع العلماء على اعتبارها موانع في باب الميراث. مين اللي ممكن تجرى عليهم عمليات الإرث أصلا؟ هم 10 رجالة وسبع نسوان، ما لهمش غير كده، تمام؟ مش ممكن نجد حالة غير دول يخشوا في موضوع الإرث. الوارثون من الرجال 10، الأب والجد للأب والابن وابن الابن والأخ وابن الأخ والعم وابن العم والزوج والمعتق. المعتق اللي هو عمل ايه؟ اللي كان عنده سيد واعتقه، لما كان عنده عبد واعتقه، لما العبد بقى لما يبقى معاه فلوس ويروح ويجي ويبقى منه حاجة ياخدها المعتق اللي هو المتمنن. الوارثات من النساء 7، البنت وبنت الابن والام والزوجة والجدة والمعتقة والاخت، تمام؟ بنقول هنا في باب الاخ، بنقول الاخ من اي جهة، يعني احنا عندنا الاخ الشقيق اب وام، وعندنا الاخ الاب بس وأمه مختلفة، وعندنا الأخ الأم بس وأبوه مختلف. الثلاث أنواع دول من أهل الإرث، بس طبعا في بعضهم أولى من بعض، وبعضهم ذو فروض وبعضهم ذو يعني عصبات. الأخت برضو من أي جهة؟ الأخت الأب، الأخت الأم، الأخت الشقيقة. يبقى أنا عندي هنا 10، لو زودت بعد كده 2 هيبقى كام؟ 12. ولو زودت في العم الشقيق أو العم لأب هزود كمان 1، يبقى كده 13. ابن العم الشقيق وابن عم الأب يبقى 15. يبقى دول 10 بالاختصار و15 بالبسط. واللي هنا بالنسبة للنساء 7، مين اللي ممكن يتحول في اتجاهات الأخت؟ هيبقى عندي الأخت الأم، الأخت الأب، الأخت الشقيقة. يبقى أنا زودت كام؟ 2. يبقى المجموع كام؟ يبقى النساء هنا بالاختصار 7 وبالبسط 9 كده خلاص. الأنصبة اللي ربنا فرضها في كتابه سبحانه وتعالى وجاءت بها سنة النبي، مش ممكن تطلع عن القسمة السداسية دي، يا نص يا ربع يا تمن يا تلتين يا تلت يا سدس. ما في السبعة، ما فيش خمس، ما فيش تسعة، ما فيش واحد على 14، ما فيش واحد على 32، مش كده. هي دي بس الأنصبة دي المذكورة، وبهذا الترتيب عايزك تحفظها: نص، ربع، تمن، تلتين، تلت، سدس. احفظها بالترتيب ده هترجم لك الجملة دي عشان تعرف أصحاب هذه الفروض كام واحد ياخد النص بفرض الكتاب والسنة، وكم واحد ياخد الربع، وكم واحد ياخد التمن، كم واحد ياخد التلتين، كم واحد ياخد التلت، كم واحد ياخد السدس. هتعرف الأعداد من خلال الشفرة اللي محطوطة قدامنا دي. قالها بعض العلماء: ضبط ذوي الفروض من هذا الرجز خده مرتبا وقلها بادبز. ضبط ذوي الفروض، عايز تضبطهم. الهاء دي في حساب الجمل، وإحنا شرحنا الكلام ده كتير، إن بنستبدل الحروف بأرقام ألف به جيم دال هيه واو زاي حاه طاه ياء أبجد هوز، وبنشيل مكان كل رقم إيه، كل حرف رقم. الألف بواحد، والبه باثنين، والجيم بثلاثة، والدال بأربعة، والهي بخمسة، ها والواو، إن أنت ماشي كده بالترتيب. فلما نيجي نلاقي هنا، شوف أدي هاء باء ألف دال باء زاي، ما رحناش بعيد لعند أبجد هوز بس. خلاص، الهاء في الترتيب الجدول ده بخمسة، والباء باثنين، والألف بواحد، الدال بأربعة، الباء باثنين، الزاي بسبعة. يبقى انا عايز ارتب دي كده، هو عندي نص ربع تم تلتين تلت سدس، يبقى عندي هنا خمسة بياخدوا النص فرضا، خمس اشخاص في باب المواريث من دول بياخدوا النص فرضا. الربع بياخدوا اتنين فقط، التمن بتاخدوا واحدة بس، التلتين بياخدوا اربعة، عفوا بياخدوا كم؟ اربعة، التلت بياخدوا اتنين، السدس بياخدوا سبعة. خلاص، ادي كده قصة الايه، مقدمة في باب المواريث، وهناخدها واحدة واحدة ان شاء الله رب العالمين في الكلام. يبقى في الاول احنا قلنا هنا ايه، في اسباب الارث بيقول لنا بعض العلماء رحمهم الله تعالى في بيان اسباب الارث، بيقول: اسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. وبيكلم في الموانع، بيقول: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك قل يقيني. خلاص عرفنا الشروط وعرفنا الأسباب، ها عرفنا الموانع عفوا. الأسباب قلنا تحقق، ها شروط تحقق موت المورث، تحقق حياة الوارث، عدم المانع بينهم. يبقى عرفنا الشروط والأسباب والموانع، تمام كده. طيب عرفنا الوارثون من الرجال، عندك هم بيقول: والوارثون من الرجال عشرة، أسماؤهم معروفة مشتهرة: الأب والجد له وإن على، والابن وابن الابن مهما نزل، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي فاسمع مقالا ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء. فجملة الذكور هؤلاء، هذه عشرة. والوارثات من النساء سبع: لم يعط أنثى غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بنت. خلص كده الموضوع، خلصنا. بعد الأنصبة بقى، احنا قلنا ان عندنا الأنصبة التي فرضها الله عز وجل النصف، قال النصف بياخدوا كم واحد؟ خمس تنفار بياخدوا النصف. مين اللي بياخد النصف فرضا؟ البنت الصلبية تأخذ النصف فرضا، إن لم توجد البنت الصلبية يبقى بنت الابن تأخذ النصف فرضا، الأخت الشقيقة بتأخذ النصف فرضا، إن لم توجد الشقيقة يبقى الأخت لإيه؟ الأخت لأب بتأخذ النصف فرضا. مين كمان بياخد النصف فرضا؟ الزوج، إذا كانت الزوجة اللي ماتت ملهاش أولاد، لا منه ولا كفاية شره، قصدي لا منه ولا من غيره كده، تمام؟ لأن ربنا بيقول: ولكم النصف مما تركنا إن لم يكن لهن ولد، يعني منكم أو من غيركم، يعني مش لازم الولد اللي ابن المرأة الوارثة يكون ابنك انت، لا ابنك انت وابن واحد تاني هي متجوزة قبلك ومخلفة، تمام؟ إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. خلاص. طيب بعد كده عرفنا النص، الربع كم واحد بياخد الربع؟ اتنين بس، يا الزوج عند وجود الفرع الوارث لقوله تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع، يا الزوجة وانت مالكش ايه ذرية مقطوع من صجرة، او حتى ولادك اللي كانوا موجودين في حياتك ماتوا بعد كده واتجوزت انت بعد ما الولاد ماتوا وبقت ايه الزوجة الجديدة هي ايه الزوجة، خلاص هتاخد الربع طالما ما فيش فرع وارث. يبقى الزوج حيث في وجود الفرع الوارث، او الزوجة حيث لا يوجد الفرع الوارث، ادي اتنين. التمن محدش بياخد التمن ابدا غير الزوجة، وان تكررت يعني زوجة زوجتين ثلاثة اربعة هم لهم تمن بس، مش كل واحدة لها تمن، كلهن زوجة داخلين برتبة واحدة بس بنفس الدرجة ما لا يختلفنا، يبقى ياخدوا كلهم مع بعض الايه التمن. طيب التلتين مين اللي بياخد التلتين؟ الاختين الشقيقتين او الاختين لاب، البنتين الصلبيتين أو بنتي الابن دول بياخدوا التلتين لقوله تعالى فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. التلت بياخدوا كم؟ التلت بياخدوا اتنين. مين اللي بياخد التلت؟ الأم عند عدم وجود الفرع الوارث أو عند عدم وجود جمع من الإخوة والأخوات، سواء كان هيورثوا ولا لا، جمع الإخوة والأخوات بيخلي الأم تنزل من التلت للسدس. ما فيش إخوة، في أخ واحد في أخت واحدة، يبقى الأم بتاخد نصيبها زي ما هو سليم، يعني التلت والباقي بيبقى للأب يعني. تمام. بعد كده عندنا اللي بياخد التلت برضو الإخوة لأم، الإخوة لأم نصيبهم فرضا بالإجماع التلت على بعض بالغين ما بلغوا. يعني ليه 10 إخوات من أمه، 3 بنات و7 صبيان، كل دول بيتقسم عليهم التلت بالتساوي، البنت زي الولد ما هيش كمالة عدد زي بعض. تمام. ويبقى الولد براس البنت والذكر يساوي الأنثى في الحالة دي. تمام. اللي هم الإخوة لأم. طبعا احنا كل الرتب دي بنسبتها إلى الميت، لما نقول أم يعني أم الميت، زوجة يعني زوجة الميت، أخ يعني أخ الميت، ابن يعني ابن الميت، عم يعني عم الميت. تمام كده. مش تقوليش أصل هم بيقربوا لبعض كذا، مالكش دعوة هم بيقربوا لبعض إيه، علاقتهم هم ببعض ما تنشغلش بيها. ولذلك لما حد يجي مليلك مسألة مواريث ونبهنا على الكلام ده كتير، تحقق إنه بيقول النسبة صح، نسبة الأحياء إلى الميت صحيحة. تمام. ولك واحد صاب أم وأربع عيال، وتيجي تدور على الأم وأربع عيال تلاقي زوجته، انت عملت تقسم المساله على انها ام، لا هي اصلا زوجه. تقول له الام السدس، قال لك احنا سالنا ناس قالوا التمن، ازاي يا ابني التمن؟ الام ما تاخدش التمن ابدا. لا والله ده الشيخ قال لنا التمن. روح اسال الشيخ يقول ايوه يا اخي ام عياله يعني مراته. يا سلام، المفروض انت بقى. وبرده الفزوره اللطيفه اللي كان بيقولها، مات وترك زوجا وزوجه، مين بقى اللي مات؟ المأذون اللي مات، او الشيخ مات بحصرته بالمساله. طيب يبقى هنا دلوقتي عندنا معرفة نسبة الوارثين إلى الميت، الدرجة الصلة اللي بينه وبينهم. خلاص. طيب بعد كده عندنا بقى السدس بياخدوا 7 أفراد بياخدوا السدس. منهم مين اللي بياخدوا السدس؟ الأم في حالة وجود الفرع الوارث أو في حالة وجود جمع من الإخوة والأخوات، ومين كمان؟ الجد، ومين كمان؟ الجد الجدة عفوا، ومين كمان؟ الأب. إمتى؟ يبقى لما يبقى عنده فرع وارث فلأبويه لكل واحد منهما. دي آيات ما فيهاش، ما بفكرش، ده كلام محفوظ يعني. ومين كمان؟ احنا قلنا 3. الزوجة ايه وزوجة ايه؟ بنت الابن مع البنت الصلبية تكملة للثلثين، والأخت الشقيق والأخت الأب مع الأخت الشقيقة تكملة للثلثين، ادي كده 5، فاضل لكم 2. مين كمان؟ الواحد من ولد الأم، الواحد من ولد الأم، يعني مات وساب أخوه لأمه، مات وساب أخته لأم واحدة بس، فبياخد السدس فرضا. تمام كده. وبعد كده عندنا بقى الايه الجدة في التفصيل اللي فيه باب، وهو جاب كل اللي أصحاب السدس جابهم عندنا هنا في الكتاب. كده عرفنا المواريث في الجملة وأصحاب المواريث في الجملة. قلنا الناس علشان ترث بترث إما بالفرض يعني بالنصيب المقدر الذي لا يزيد إلا بالإيه، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول، وهنعرف معناه دلوقتي. طيب يبقى هنا دول معروفين معدودين. عندنا نوع تاني من الورثة بيرث بالإيه؟ بالتعصيب. يبقى أنا عندي من يرث بالفرض فقط ومن يرث بالتعصيب فقط. بالتعصيب يعني إيه؟ يعني هو ليس له نصيب مقدر، بيلم الباقي، فإن ما كانش فيه أنصيبة أصلا اتحسبت في المسألة هو روح لامم التركة كلها. يعني مثلا الابن، ابن الميت ما نصيبه في القرآن؟ ما هيلوش نصيب مقدر. طب في السنة مالوش نصيب مقدر؟ ده ربنا يقول للذكر مستحضر الأنثيين، ده مش مقدر زي ما يكون بقى، ده لما يبقى معاه بنت. طب ولد لوحده ابن الميت انفرد بالتركة هيشيلها كلها، الولد بإيه؟ تمام كده. الولد بيقش يروح شايل كل حاجة. طيب كان ليه أم وكان ليه زوجة وكان ليه مش عارف إيه وكان ليه، فرقنا كل حاجة وفضل شوية كده مالهمش مقياس، الولد يلمهم. وكل ذي عصبة مفردة يجمع يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض أو يستقل بجميع المال إن لم يكن هناك صاحب فرد. تمام. وأهل العصبة دول واقفين بالنسبة للميت طابور مش بالعرض، واقفين طابور ورا بعض كده، يعني الأول فالأول، الأول موجود يبقى هو ياخد ويحجب كل اللي وراه، مش موجود نخش على التاني، ياخد يبقى ياخد ويحجب كل اللي وراه، مش موجود ناخد الثالث، وهكذا. يبقى العصبات ترتيبهم من الميت واقفين طابور من عند راس الميت وانت رايح كده لاخر الدنيا. فاحنا بناخد الايه اللي على وش القفص كده، الاولاني، الاولاني يحجب كل اللي وراه كلهم الا اذا كان في حد واقف جنبه كتف كتف, يعني اتنين اخوات شقه شكل بعض, اتنين عمام شقه شكل بعض, اتنين ابناء 3 4 40 ولد من صلبه شكل بعض, دول واقفين على خط واحد. لان خانه الولد شكل بعضها, خانه العمومه شكل بعضها, خاله البنوه شكل بعضها, تمام. فهنا ما نقدرش نقول مثلا يبقى الاخوه والعمومه والبنوه شكل بعض, ممكن تتعدد فمحدش يسابق حد فيها. يبقى 10 اعمام شقه شكل بعض كلهم شكل, ويتقسم عليهم المال بالتساوي زي بعض, تمام. خانه البنوه صبيان زي بعض, يتقسم المال عليهم بالتساوي. خانه الاخوه زي بعض, ابناء الاخوه زي بعض, حتى لو ده ابن اخ وده ابن اخ شكل تاني, بس في المستوى ابن اخ. يعني انا كان لي 10 اخوات وكل واحد مخلف عيل, اخواتي كلهم ماتوا, فاضل عيالهم ابن اخويا فلان وابن اخويا علان وتلتان وربعان لحد 20 في الاخر, كلهم واقفين شكل بعض رتبه واحده. فان كان هناك العصبه ابن الاخ يبقى كلهم زي بعض ويتقسم عليهم المال بالتساوي. دول من يصل من يرث بالتعصيب فقط. يبقى انا الورثه 3 اقسام اساسيه, فرض بس زي الزوجه زي الزوج, تمام, زي الام زي البنت. في ناس بتاخد تعصيب بس زي الايه, قلنا الاخوه الاشقاء, الاخوه لاب, الابناء ابناء الابناء, دول بياخدوا العم, ابناء الاعمام, دول بياخدوا بالعصبه بس. في واحد شغال من شار جوز بياخد بالفرض وبالتعصيب, وده مين؟ الاب ياخد السدس فرضا والباقي تعصيبا لو ما فيش عصبه اولى منه. ودي كلها مسائل تطبيقاتها اسهل ما تتخيل. كل اللي هتعوزه في القصه دي كلها مساله حساب راس المساله, ازاي اطلع بقى. هما لما يجي يحل المساله بيحطوا رقم فوق كده, بيجيبوه منين؟ دي مساله حسابيه بحته صرفه لا اشكال فيها. هنفوت على السبوره برضو قبل ما نخش في الكتاب, لان الكتاب ما فيش فيه اشكال. انا عندي قانون هلتزم في كلام النبي اللي هو يعتبر بيقول ويجب الابتداء بذوي الفروض المقدره وما بقي فللعصبة, لحديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. قال والمراد بالفرائض هنا الأنصباء المقدرة, الأنصباء جمع نصيب, يعني المقدرة اللي معروفة محدودة نص ربع تمن تلتين تلت سدس, وأهلها هم المستحقون لها بالنص. وما بقي بعد إعطاء ذوي الفروض في أي مسألة, تمام, فهو لأولى رجل ذكر. يعني أنا كل ما أجي أحل مسألة هعمل إيه؟ هروح باصص الأول مسألة فيها صاحب فرض ولا ما فيهاش؟ أطلعهم كده, أدي واحد صاحب فرض وده كمان, طلعتهم رصيتهم ورا بعض, وبعدين فيها عصبات ولا ما فيهاش؟ فيها عصبات, أروح رصيتهم في الآخر كده, تمام. طيب هنطلع راس المسألة ازاي؟ هقول لك, هضرب لك مثال بسيط خالص وسهل, وبعدين نبدأ نحل خطوة بخطوة. انا عندي قانون دايما بحل بيه كده, عندي هنا حديث النبي بيقول لي على طول, ودايما لما اجي احل اكتبه قدامي عشان ما تعبش نفسي. الحقوا الفرائض باهلها. اتصرف يا دكتور احمد في الكاميرا, لان انا حاسس ان زاوية الكاميرا مش مظبوط. فما بقي فلأولى رجل ذكر, وما فيش رجل أنثى ولا حاجة, بس ده من باب التأكيد. يعني يبقى أي مسألة في الدنيا هاجي أحلها, الأول اللي أنا هعمله هدور على صاحب الفرض وأدور على العصبة. خليكم معايا, إحنا هو بيصورون, أنا مش أنتوا بيصوروهم, بندور على صاحب الفرض وبعدين ندور على العصبة. هنقول دلوقتي بكل بساطة, كم أخ عندنا ما درست موريث قبل كده خالص ولا مرة؟ طب ما خلصهاش, يعني بدأ وما خلص. كم واحد بدأ وما خلص؟ واحد اتنين تلاتة بس, كله مخلص قبل كده. يعني أقول حل تحل. طيب بكل بساطة بس عشان نترفق بالإخوة المبتدئين, هنقول مات, المسألة بجيلي كده, مات وترك زوجة وابن, بس هو كده ده اللي حلته. الراجل مات وساب مراته وابنه بس, عشان احل اعمل ازاي؟ تعال ننفذ الحديث, الحق الفرائض باهلها. فين اهل الفرائض عندي هنا؟ عندي واحده بس صاحبه فرض اللي هي مين؟ الزوجه. وفرضها ايه هنا؟ التبن, علشان فيه فرع وارث, تمام. لما اجي احل المساله بحلها بطريقه سهله وبسيطه وشكلها جميل, بكتب المساله يعني رأسية كده، هكتب الزوجة صاحبة الفرض فوق أو أي صاحب فرض بقى. متهيألي أنا الكلام مش باين. هكتبها كده، زوجة وابن، واروح راسم شباك الوراثة بتاعي كده اهو بالطريقة دي او بالطريقة اللي تعجبك يعني، وبفصل بالخط ده اصحاب المسألة عن رأس المسألة. الدورية اللي فوق القبة دي اسمها رأس المسألة. احنا عرفنا ان الزوجة ايه فرضها هنا بنص القرآن واجماع المسلمين، الثمن يعني واحد على ثمانية. طيب بيقول لي الحقوا الفرائض باهل ادين، الحقت التمن بالزوجة، فاضل باقي كتير قوي، لما ادي تمن فاضل حاجات كتيرة، ما اقولش سبع اتمان الباقي وخلاص زي ما ييجوا. الباقي لأولى رجل ذكر، فين أولى رجل للميت هنا؟ أولى رجل ذكر بالميت، مش أولى رجل ذكر في الشارع للميت يعني، الابن. الابن بياخد الباقي. لما اجي اكتب كلمة الباقي باختصرها بكتب به ألف، وعشان أعرف هو باقي إيه يعني، هو ردا ولا تعصيبا، بكتب عين نسخ كده كأنها كلمة باع بس البه بعيد عن العين شوي. الباقي تعصيلها حبيت تعمل شرطة كده مفيش مشاكل، يبقى الابن هياخد الايه؟ الباقي بعد فرض الام تعصيب الام هو الزوجة يعني. طيب انا عايز بقى اقسم الاطارة، المسألة دي تتقسم من كم كوم؟ هاخد الرقم اللي موجود عندي مفيش غيره واشيله احطه في رأس المسألة، 8. يبقى المسألة دي من 8، الام لها 8، 8 8 كام؟ 1. الابن ليه الباقي تعصيبي؟ 1 من 8 فاضل كام؟ 7. بس حلت المسألة خالص تماما، ما فيش فيها اي علاقة تانية كده. يقول اصلا كان جايب سبع عربية وجرار ودكرين بط ومش عارف ايه وشكرتين غير لنا، ما لنا، انت خد الصراف وبقى روح الصراف يحللك، انا بتاع المواريث خلصت كده، تجيبوا الصراف يحل الباقي بقى، يفك الغلة الفلوس ولا يخلصوا بعض بالجنهات ولا يودوا بعض السجن، ده بعيد عني، انا خلصت كده، انا انتهيت، انا خلاص تمام. طيب المسألة تانية بسيطة وكل وسهلة، هنشوف. مات وترك أما وأربع إخوة وثلاث أخوات، فرض الأم في المسألة دي كام؟ فإن كان له إخوة فلأمه السدس، يعني واحد على ستة. في حد من دول أصحاب فرض؟ لا، الإخوة والأخوات عصبات مع بعضيهم، يعني اللي ذكر مثل حظ الأنسين، يعني كلهم هياخدوا الباقي ايه؟ تعصيبا. خلاص. طب المسألة فيها أرقام تانية غير الستة؟ ما فيهاش، يبقى هحط رأس المسألة من كام؟ من ستة. الأم تاخد واحد والفريق ده كله ياخد كام؟ خمسة. هم يصرفوا، أنا ممكن أعمل تعديل بسيط بس ده حسابي مش مواريث، خمسة على الولد براسين والبنت براس، الولد بكومين والبنت بكوم، دول أربعة في راسين بكام؟ تمانية، ودول تلاتة زائد تمانية بكام؟ يعني عايز اقسم 5 على 11 اعرف ده حساب 5 ابتدائي يعني ملوش علاقه باي حاجه خالص. رقم 5 عايزين نحله نقسمه على ايه؟ على 11 مناب، 11 كوم، 11 سهم. اقسمه ازاي؟ خبطهم في بعض، هم دول العدد الارؤس مش الافراد، ما هو الولد براسين والبنت براس، الاربعه في 2 2 منين؟ 2 بدماغين يعني، فاربع ولاد اخوات يبقى بثمانية، وثلاث بنات كل واحدة برأس واحدة يبقى كام؟ ثلاثة، المجموع 11. نضرب المسألة كلها في 11، اقول بالضرب في 11 عشان اصحح الارقام دي، اعملها كده بدل ما كان رأس المسألة ستة هخليها ستة وستي. الام لها كام؟ 11، الواحد في 11 ب 11، ودول كام؟ الخمسة في 11 ب 55، يبقى كل واحد ليه سهم كام؟ خمسة. يبقى الأخوات هتمشيها خمسة خمسة خمسة، والولاد هتمشيها عشرة عشرة عشرة عشرة، كده المجموع 55. ده حساب، ده من أول هنا كده حساب مش مواريث. أنت دورك خلص خلاص هنا كده، أنت كراجل بتاع شريعة دورك خلص هنا كده. اللي جاي كده بقى ده كلية تجارة محاسبة، طيب يبقى عايزين شريعة وقانون كده مع بعض تمام. او تجاره وحقوق يشتغلوا مع بعض في الموضوع كده، الموضوع سهل وبسيط جدا يعني. خلاص النقطه اللي هنقف بقى معاها شويه صغيرين ممكن نطول فيها شويه علشان نبقى ايه داخلين في الكلام الجاي على نور، كيف استخرج راس المساله، الرقم اللي فوق هطلعه منين واجيبه ازاي. المساله اللي يمكن بتعطل اخوه كتير رغم انها بسيطه، بس كيفيه او كيف استخرج راس المسألة؟ ده سؤال يمكن يوقف اخوه كتير جدا عن دراسه المواريث، يقول لك ما هو المشكله بيروح حاطين رقم كده فجاه ما اعرفش بيجيبوه منين. مش ده هو، دي قاعده بسيطه جدا جدا للغايه. يعني هنقول هنا شوف عندك وحاله من ثلاثه، واحد اثنين ثلاثه. اما اللي انا بركز عليه قوي في الارقام الفروض اللي انا طلعتها، يعني ما تطرق 1 2 3 4 5 انفار، في حد منهم صاحب فرض؟ الفروض اللي عندي دي هي اللي بتحط خط سيري، دي اللي بتقرر مصيري في المساله. خلاص، فهنقول اهو بالنظر الى الفروض سنجد اما ان تكون المساله ذات فرض واحد او مقامات فروضها متفقة. يعني ايه؟ ما هو الفرض ده عبارة عن رقم اعتيادي، كسر اعتيادي، بسط ومقام، صح؟ فاكرين بسط ومقام ولا نسيتوا الحاجات دي؟ طيب بسط يعني الرقم اللي فوق الشرطة، وغالبا بيبقى واحد اقصاه بيبقى اتنين، يعني اللي تلت يا تلتين، ما فيش حاجة بقى نصين ربعين، ما عنديش كده. وتحت المقام اللي هو القاعدة اللي راسي عليها الرقم تحت، بيبقى عندي تحت هنا اما نص، يا اما عندي ربع، يا اما عندي تمن، يا اما عندي سدس، يا اما عندي تلت، يا اما عندي تلتين، كل نظري على اللي تحت. يبقى انا اللي عندي مش ممكن تطلع المقام اللي تحت اما اتنين او اربعة او تمانية او ستة او تلاتة بس. ما هو ده تلاتة وتلاتة شكل بعضها، خلاص يبقى تلاتة اربعة تمانية. مش ممكن الاقي مسألة بسطها تلاتة خمسة مثلا، الاقي مسألة بسطها تسعة سبعة، مفيش خالص نهائي. فدايما بسط المسائل عندي، مقام المسائل عندي حاجه من دي كده، تمام؟ فيبقى عندي المساله فيها مقام واحد بس، يعني فيها واحد بس صاحب فرض، يا فيها صاحب نص، يا صاحب ربع، يا صاحب تمن، يا صاحب سدس، يا صاحب تلت، يا صاحب تلتين بس. يا اما معايا حاجتين شكل بعض، اتنين واخدين سدس زي ابو امه، اتنين واخدين تلت وتلت زي واحد صاحب تلت من ناحيه وواحده صاحب تلت من ناحيه، تمام؟ فواخدين تلت، يبقى خلاص ان اتنين واخدين نص، تمام؟ زي الايه؟ زي الاخت الشقيقة مثلا وزوج، الزوج ليه نص والاخت الشقيقة لها نص، تمام؟ ومش هيأثروا على بعض في حاجة، يبقى نص ونص. هيبقى انا هنا اما المقام يكون واحد بس، يا اما يكون متفق شكل بعضه. ادي صورة، خلاص؟ هعمل ايه في الصورة دي؟ استخرج رأس المسألة في الحالة دي ازاي؟ او اخذ فالحل اهو، فنأخذ الرقم الموجود في المقام ونضعه في رأس المسألة، ونضعه في رأس المسألة. أنا عايز منه إيه؟ عايز أطلع في رأس المسألة فوق، يعني أحول التركة اللي هي بالغة ما بلغ دي إلى رقم أعرف أتصرف فيه. الرقم اللي أعرف أتصرف فيه ده هجيبه منين؟ هاخد المقام اللي عندي الوحيد أو أحد المقامين المتفقين وأشيله هو هلا بلا، أحطه في رأس المسألة وأحول أنصبة التركة إلى ذلك الرقم. يعني ما تطرق صاحب نص والباقي أروح واخد المسألة من كومين بس، أدي اللي بتاع النص كده والباقي يفرقوا مع بعض. خلاص، عندي نص ونص يبقى نص واحد كفاية، عندي سدس وسدس سدس واحد كفاية. يبقى المقام إذا كان واحدا أو مقامان فروضهما متفقة، يبقى أنا باخده أشيله بحاله كده أحطه في رأس المسألة كده. في إشكال؟ مفيش إشكال. طيب الصورة الثانية، يبقى إما أن تكون المسألة ذات إيه؟ فرض واحد، وإما أن تكون المسألة ذات أو ذات فروض متوافقة، مش متفقة، متوافقة، تمام؟ يعني زي الإيه؟ زي النص والربع، أو زي التلت والسدس، تحسهم قرايب يعني، تمام؟ أو زي التمن والنص، او زي التمن والربع. خلاص كده، دي مسائل شبه بعضها، يعني احدهما يقبل القسمة على الاخر، يقبل القسمة على نفسه وعلى الاخر. الاربعة تقبل القسمة على الاربعة وعلى اتنين، الستة تقبل الاسم على ستة وعلى ثلاثة، التمانية تقبل الاسم على نفسها وعلى اثنين، التمانية تقبل الاسم على نفسها وعلى اربعة، تمام؟ سواء كان اثنين او اكتر بقى، يعني ممكن تمن وربع ونص مثلا، ها، او تلت وسدس وسدس، تمام؟ يبقى هنا اسمها ارقام ايه؟ متوافقة. بعمل انا ايه في الصورة دي؟ باخد الرقم الاكبر بس. يعني انا هنا كنت ممكن اخد اي واحد اللي هم شبه بعض، هنا باخد الرقم الكبير. نص وربع اطلع راس المسألة من كام؟ من اربعة. تلت وسدس اطلع راس المسألة من كام؟ من ستة. تمن ونص اطلع من كام؟ من تمانية. تمن وربع اطلع من كام؟ بس سهلة جدا، فاش اي تفكير خالص. طيب طلعنا اكتر من رقم، يعني تمن ونص وربع لو فرضناه، بس متوافقة برضو، لان تقبل على تمانية وتقبل على اربعة وتقبل على اتنين، خلاص بطلع الكبير برضو. خلاص كده. طيب الصورة التالتة الاخيرة بقى، واما ان تكون ذات فروض ايه؟ مختلفة. واما ان تكون ذات فروض مختلفة، يعني معكسين بعض، شكل مثلا التمن والتلت، او شكل السدس والربع، او شكل النص والتلت، ملخبطين كده، تمام؟ طب يا ترى التمانية تقبل اسم على ثلاثة؟ لا. الستة تقبل اسم على اربعة؟ لا. التلاتة تقبل اسم على اتنين؟ لا. بعمل ايه؟ باخد نص واحد فيهم اضربه في التاني اذا كانوا كبار، يعني مثلا كده، او اضربهم في بعض وخلاص، يعني ممكن اضربهم في بعض وبس، اقول ايه؟ الاتنين في ثلاثة بكام؟ يبقى رأس المسألة من ستة. الاربعة في ستة بكام؟ باربعة وعشرين، يبقى رأس المسألة من اربعة وعشرين. ثلاثة في ثمانية بكام؟ باربعة وعشرين، يبقى رأس المسألة من اربعة وعشرين، وخلاص اطقشهم في بعض واطلع من القصة دي وخلاص، خلصت، انتهت الفزورة اللي بتعطل الاخوة كتير. يبقى ياخد مقام واحد او متفق احطه فوق، ياخد الكبير منهما اذا كانوا متفقين، اذا كانوا مختلفين هضربهم في بعض. طبعا هضربهم في بعض ده فيها تكه بسيطه قبل اضربهم، مش عايزينها، يعني انا مش عايزك تشغل نفسك بالتكه دي، اضرب في بعض ولو قفزت حاره مش مشكله. لان بقول لك ايه، ما بدل ما اقول ايه، بدل ما اقول الثلاثه الاربعه والثلاثه دي، بدل ما اقول مثلا 6 في 4 ب 24، طب ما هو ال 12 تقبل على الاثنين، اللي طلعني ال 24، اقول لك طب بسيط، شوف اقرب رقم يقبل الاسم على العددين كده، سهله دي خالص بالتحسيس كده. اقرب رقم في 1 2 3 4 وانت ماشي لحد 100، شوف اقرب رقم يقبل الاسم على الاثنين وحطه، خلاص يبقى تضربهم في بعض، يا تشوف اقرب رقم يقبل الاسم على الاثنين، خلصت القصه كده، رؤوس المسائل انتهت، الزحمه كلها مش عندي اي مشكله خالص. تعال نطبق بقى في حديث النبي، الحق الفرائض باهلها وما بقي فلاولى رجل ذكر. طب انتوا درستوا مواريث جمهوركم، يعني مين اللي محلش ابدا قبل كده مواريث على سبوره في حياته؟ تالي كتير مش كده؟ هنا زنقتوا عندي هنا؟ لا، في ناس محلتش هنا، في ناس هنا محلتش، صح؟ الناس ما حلت هنا معنا؟ طب حلت هنا معنا؟ حلت هنا معنا؟ زنقت يعني؟ حلت هنا معنا؟ متاكد؟ طيب هنشوف مساله اهي. بص، مات وترك زوجه وأم وأب وثلاث أبناء واثنين بنات، أول حاجة هعملها أعمل إيه؟ هفرد المنابات الأول الأساسية، أعطي أصحاب الفروض فروضهم. يا شيخ عبد الرزاق مليني، الزوجة هنا لها إيه؟ ما حدش يتكلم لو سمعت. الزوجة هنا لها إيه؟ ليه؟ لان في فرع وارث، يبقى الثمن واحد على ثمانية. جميل. الام لها ايه؟ الام لها السدس. علشان ايه؟ عشان الفرع الوارث. والاب السدس برضو. طيب والجماعة دول الاسرة دول تعصيبا. الباقي تعصيبا. تعالى دلوقتي اول خطوة هعملها بعد رسم شباك الوراثة، بعمل كده اهو، عايز احط رقم هنا اطلعه ازاي؟ انا عندي المقامات هنا متوافقة، مختلفة، متحدة، مختلفة، اعمل ايه؟ يا اما اشوف اقرب رقم يقبل الاسم، يا اما اضربهم في بعض. هضربهم في بعض هنط حارة كده ما يجراش حاجة، هشوف اقرب رقم، يبقى انا بختصر على نفسي خطوة. اقرب رقم هيبقى 24. اقرب رقم 24. انا عايز اجيب الاربعة تمن الاربعة وعشرين بعملهم ازاي؟ بعمل كده اهو تمن، عفوا تمن ها على او اربعة وعشرين على على ايه في او نخليها في في 24 على 1 يعني بعكسها، ما 24 دي 24 صحيحة يبقى مقامها 1 تمام، يبقى كأنه قلت الواحد في واحد بواحد، و24 على 8 يبقى 24 على 8 ادي تمنهم، 24 على 8 بتساوي 3، يبقى خلاص الخطوات دي مش صعبة ولا فيها صعوبة؟ طيب يبقى انا بجيب الرقم ده حطه على 1 والتمن زي ما هو اضربهم في بعض تمام، الواحد في 24 ب 24 ادي فوق، والواحد في 8 في 8 هي 8 تحت اهي، مفيش اشكال خالص، اللي فوق مع اللي فوق بضربهم في بعض، واللي تحت مع تحت بضربهم في بعض. 8 في 1 بكام يا ترى؟ محتاجه حسبه. 8 في 1 ب 8، 24 في 1 بكام؟ ب 1، هيبقى 24 فوق و8 تحت، يعني اقسم ل 24 على 8 بس، طلعت كام؟ 3. يبقى هنا تمن ال 24 طلع كام؟ 3. السدس نفس القصه، 24 على 6 فهل 4، 24 على 6 الثانية فهي 4 كمان، أدى 4 و 4 8 و 3 11، من 24 فاضل قد إيه؟ فاضل 13، كده أنا خلصت. يبقى شوية دول ياخدوا 13 تعصيبا، الولد ياخد سهمين والبنت تاخد سهم واحد، يتصرفوا مع بعض. عايز أتأنق في الحل بقى وفضها خلاص، أنا يا جماعة بتاع حقوق وشريعة وبتاع تجارة كم هحلها لكم. 3 أبناء، الولد منهم بكام راس؟ باتنين، في 3 بكام؟ وبنتين، الواحده منهم بكام راس؟ في 2، يبقى 2 و6. انا عايز اقسم 13 على 8 يقبل؟ اخلص القصه دي ازاي؟ اطلع ال 8 اضربها في كل المساله بالضرب في 8، واعمل مساله حسابيه فقط ما لهاش دعوه بالمواريث جديده، بالضرب في 8، احنا قلنا 8 8، واعمل حركه جديده كده اهو، او خانه شباك جديد وحل. يلا ال 4 في 8 ب 32، 2 ومعنا 3، وال 2 في 8 في 16، و 3 19، راس المساله ب 192، 3 في 8 ب 24، ال 4 في 8 ب 32، ال 4 في 8 ب 32، 3 في 8 ب 24 ومعايا ال 2، ال 1 في 8 ب 8 و 2 10، 104. تصرفوا يلا قسموهم على بعض. خلاص؟ يبقى 104 على كام؟ على 13 هتقسم بقى، شوف السهم الواحد كام؟ 13. خلاص كده؟ يبقى كل بنت هتاخد 13 سهم واحد، وكل ولد هياخد سهمين، يعني 26 و26 و26، دول كلهم على بعض كده 104. خلاص؟ يبقى انا هقسم التركه كلها بالغه ما بلغت كام سهم؟ 192 سهم. البنت هتاخد كام سهم من بنات الميت؟ 13 سهم من 192، والولد ياخد كام؟ 26 سهم. ابو الولد ياخد كام؟ 32 سهم. ام الولد تاخد كام؟ 32. زوجة الراجل تاخد كام؟ 24 سهم. خلاص؟ التركة كلها بقى عبارة عن قد ايه؟ زي ما تكون، ده مسألة حسابية بسيطة خالص تانية. يبقى السهم عندنا هنا ايه؟ بيساوي 13 من 194. طيب دول كلهم هنخليهم تركة، التركة هنا عبارة عن الأكوام دي. طب هي التركة كلها بتساوي كام؟ هتقول مثلا بتساوي 800,000 جنيه. خلاص كده صح؟ 800,000 جنيه، هقسم ال 800,000 على 192 هتديني قيمة السهم الواحد، اضرب هنا في 13 عشان ادي للبنت منابها، واضرب هنا في 26 ادي للولد منابه، واضرب هنا في 32 ادي للاب منابه، وهكذا. بس ده حساب، ده احنا كده طلعنا بره المواريث، سيبناها من زمان، من اول هنا كده سيبنا المواريث خلاص. كل ده حساب اللي جاي ده. يعني انت لما تيجي تحل مساله عشان تاخد فيها 10 من 10، لو احنا بنحل مواريث عشان نعرف الانصبه والتعصيب والكده، هنا خلصت. انما اقول لك صفي واعطي كل ذي حق حق بالجنيه المصري بالعدد جرامات الفضه، حساب بس كده المساله. كده بقى اللي جاي في الكتاب تقريبا مش هيدينا اي حاجه جديده بقى. كده بقى لنا قد ايه وقت يا مولانا؟ خلاص يعني نكتفي بهذا القدر في الحلقه الاولى، ناخد الصراحه وبعدين ناخد كمان حلقه ممكن نخلص فيها الايه الموضوع. جزاكم الله خيرا.